في أثناء الصلاة. طيب هذا موضع خلاف العلماء، منهم من قال لا يلزمه قطعها، ومنهم من قال يلزمه، وهذا أقرب إلى قوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. أن تقول جاء الماء كيف بظن؟ أنك تريد أن تماثل بعد بالذي حمل قربة فساء، دعنا من هذا. هل نهي قال حمار دينا على أنك وجدت ماء؟ الله المستعان. نعم، إذا قالوا نرد قوله، ربما يقبل الحمار والقرب فاضية وينهى ألف مرة. نعم هو رأى شيطانه.